هقول لحضرتك على كلمتين. الكلمة الأولانية إن أنت تدخلي في الموضوع يعني حكم من أهله وحكم من أهله، حكم من أهلك وحكم من أهله. الوصية التانية إن أنت يعني تغيري أسلوب دعوتك معاه وتجددي علاقتك بيه الإيمانية. الوصية الأخيرة هي إن أنت تقاطعي وسائل التواصل كلها. اللي عنده مشكلة، اللي عندها مشكلة زوجية وبينها وبين زوجها مشاكل، ما ينفعش تتواصل اجتماعيا مع الناس لأن قلبها ملتهب.